وأجزت له روايته وعندي إجازة خاصة من معين لمعين لمعين. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك. كتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت الخامس من شهر ذي الحجة ولا شهر 12؟ رايكم الحجة ولا 12؟ 12؟ رايكم نجيب جوابا مقنعا. ذكرنا فيما سبق أن من الخطأ الشائع تسمية شهور العرب بأرقام. العرب تجعل للشهور أسماء ولا تجعل لها أرقاما، فيقولون شهر المحرم لا شهر واحد، وشهر صفر لا شهر اثنين، فيقولون شهر ذي الحجة لا الشهر الثانية عشر. واستفدت هذه الفائدة من العلامة محمد الصديق الضرير من علماء السودان، وكان مشارا إليه في العلم في الفقه خاصة وفي أبواب المعاملات أخص، وهو مشهور بهذا وكان عضوا لمجمع الفقه في هذه البلاد، فأهداني مرة في زيارة له كتابا فقال لي: ما التاريخ اليوم في التاريخ العربي؟ قال لي: أن بلاد لا يحفى فيها التاريخ فيها بتاريخ النصارى. فقلت له: كذا وكذا وكذا بالأرقام. فقال: العرب لا تؤرخ بالأرقام. قال: ولم أرى هذا إلا عندكم في السعودية، يعني بالتاريخ العربي، بالتاريخ العربي بالأرقام. أما غيرنا ليس عندهم التاريخ العربي، وإنما عندهم هذا التاريخ الآخر وهو تاريخ النصارى وهو بالأرقام، فإنهم يستعملون. وأما أهل الإسلام من العرب وهو أصل لغة الإسلام على ما بسطه الشاطبي في الموافقات، فإنهم يؤرخون بأسماء الشهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.